بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي الطائفة من الجيش، ويكونون من 100 إلى 500، وسموا سرية من السورة، وهو السير بالليل، أو من السري وهو الشيء النفيس، لأنهم يكونون خلاصة الجند وخيارهم. كلمة السرية إما أن تكون اشتقاقا من السورة وهو السير بالليل، أو أن تكون اشتقاقا من قولهم هذا شيء سري إذا كان نفيسا، لأن السرية يكونون من الخلصاء والخيار من الجنود. والسرية طائفة أو قطعة من الجيش ما بين 100 إلى 500. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم. الواو واو الحال، الواو واو الحال، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر أنه كان أحد جنود تلك السرية قبل نجد، قبل أي ناحية نجد. ونجد تطلق على ما ارتفع من بلاد العرب، كلمة نجد تطلق على ما ارتفع من بلاد العرب، وهو اسم خاص لما يلي الحجاز مما دون العراق، يعني المنطقة ما بين الحجاز إلى العراق، هذه تسمى نجدا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فنفلوا 12 بعيرا، فغنموا إبلا كثيرة. كلمة الإبل أيها الإخوان هي من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، فالإبل واحدها الجمل أو الناقة، زي كلمة النسوة أيضا من أسماء الجموع ما عندها واحد من لفظها، إذا قيل نسوة معناها مجموعة من النساء واحدها امرأة. وكذلك كلمة القوم من أسماء الجموع، وكلمة الجيش، هذه الكلمات كلها تدل على جمع لكن لا واحد لها من لفظها. فغنموا إبلا كثيرة. هذه السرية قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن سعد رحمه الله، كانت في شعبان من السنة 8 من الهجرة، وقال غيره كانت قبل مؤتة، قال غير ابن سعد كانت هذه السرية قبل مؤتة، ومؤتة كانت في جمادى، إما الأولى أو الآخرة من ذات السنة، أي من السنة 8 من الهجرة. وقد غنموا إبلا كثيرة، يعني قدرت ب200 من الإبل و2000 من الشاه، غنموا من الإبل 200 ومن الغنم 2000، وكان أبو قتادة أميرها، أبو قتادة رضي الله عنه ربعي بن الحارث الأنصاري كان أمير تلك السرية. فغنموا إبلا كثيرة فنفلوا 12 بعيرا فنفلوا فكانت سهمانهم 12 بعيرا. السهمان جمع سهم وهو النصيب، يجمع على أسهم وسهام وسهمان. كلمة السهم تجمع على أسهم وسهام وسهمان. فكانت سهمانهم أي نصيب الواحد منهم من أعضاء تلك السرية 12 بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا، نفلوا النفل أيها الإخوان الزيادة، ما يزاد في سهم المجاهد على نصيبه، ومنه نفل الصلاة ما زاد على الفريضة، نفل الصلاة ما زاد على الفريضة. وقد اختلف أهل العلم هل القاسم والمنفل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قائد تلك السرية أو أحدهما من أحدهما، أي كان القسم من أحدهما والتنفيل من الآخر. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله بأن القسم والتنفيل كلاهما من أبي قتادة قائد تلك السرية، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك ينسب أحيانا القسم والتنفيل إليه، وأحيانا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قد أقره على ذلك. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية بعث السرايا، وذلك موكول إلى الإمام الأعظم أو من ينوب منابه. مشروعية بعث السرايا، هذه السلطة لمن؟ للإمام أي للحاكم أو من ينوب منابه من وزير الدفاع وقائد الجيش ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن الطائفة من الجيش إذا أغارت فغنمت فإن الغنيمة تكون للجميع. أن الطائفة أي السرية أو القطعة من الجيش إذا انتدبت لمهمة فحصلت غنيمة، فالغنيمة ليست خاصة بتلك السرية وإنما هي تعود لمجموع الجيش. ولا مانع أن يخص الإمام أعضاء تلك السرية بشيء زائد على غيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية التنفيل، مشروعية التنفيل. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ المعركة قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وعرفنا أن السلب هو ما يكون على القتيل الكافر من الثياب والأموال والسلاح وما إلى ذلك. من قتل قتيلا فله سلبه، هذا نوع من التحفيز للمجاهدين من أجل أن يبذلوا غاية جهدهم ويستفرغوا طاقتهم في قتال أعداء الله. والإمام مالك رحمه الله كره ذلك لئلا تخالط النية شائبة من إرادة الدنيا، لكن جمهور العلماء قالوا بأن المجاهد إذا أراد وجه الله فلا يضره بعد ذلك أن يقصد ما يأتي تبعا من غنيمة ونحوها، المهم أنه يخرج ابتداء يريد وجه الله عز وجل وإعلاء كلمته، بعد ذلك ما يأتي تبعا من غنيمة ونحوها لا بأس. كما أن الإنسان يخرج للحج يريد وجه الله ثم بعد ذلك قد يتجر وقد يكاري، يعني يؤاجر نفسه كأن يكون في منى حلاقا أو قصابا جزارا مثلا أو يكون تاجرا. والله جل جلاله قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس في مواسم الحج، يعني إنسان يخرج إلى الحج يريد وجه الله، ثم بعد ذلك إذا كان يريد أيضا التجارة والمنكارة ونحو ذلك فلا مانع. فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نفل هؤلاء المقاتلين رضوان الله عليهم بعيرا بعيرا زيادة على سهمانهم. ولو انتبهتم أيها الإخوة الكرام، قلنا بأن السرية هي الطائفة أو القطعة من الجيش ما بين الكم إلى الكم، ما بين 100 إلى 500. طيب ها هنا نفلوا اثني، فكانت سهمانهم 12 بعيرا. وقد ذكر الآن في كلام الحافظ رحمه الله بأنهم قد غنموا من الإبل كم؟ 200، ومن الشاه 2000. وهذه السهمان خاصة بالإبل. طبعا واضح من القسمة بأنه ما يمكن أن يكون 200 بعير إذا كان لكل واحد منهم 12 بعيرا، ما يمكن أن تكون السرية ما بين 100 إلى 500، بل لا تبلغ 100، لأنه لو كانوا 100 فسهم الواحد منهم 12 بعيرا، إذا المطلوب كم من الإبل؟ 1200. ولذلك ها هنا قالوا كانت تلك السرية خاصة 25، وكانت ناحية بلاد غطفان. يعني هذه الكلام بأن السرية ما بين 100 إلى 500 هذا محمول على الأغلب، وإلا قد تكون السرية دون ذلك، يعني دون هذا العدد. فهذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وكان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كانوا 25. نعم. هذا الحديث رواه الشيخان من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. وخيبر أيها الإخوة الكرام قرية تقع شمال غرب المدينة المنورة، وتبعد عنها نحو من 65 و100 كيلو. بين خيبر والمدينة المنورة 165 كيلو. والآن بينها وبين المدينة بالسيارة بالمشي المعتدل نحو من ساعة ونصف الساعة. وخيبر قرية مرتفعة خصبة التربة كثيرة النخل، وكان قد أجلي لها يهود بن النضير، يهود بن النضير أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة لما ظهرت خيارتهم في القصة المعروفة. وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتلهم، ولكن عبد الله بن سلول لعنه الله كان قد كاتبهم فقال لهم لا تنزلوا على حكم محمد، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يقطع النخيل، وقد مر معنا هذا في نزول قول ربنا جل جلاله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فاليهود أجلوا إلى خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في الحديبية كان قد أمن ناحية الجنوب، جنوب المدينة المنورة، أمنه صلوات ربي وسلامه عليه بذلك الصلح. أمن الناس بعضهم بعضا وصاروا ينتقلون في الأسفار آمنين، لكن ناحية الشمال كان منها خطر عظيم، لأن اليهود كانوا يتخذون من خيبر وكرا لتدبير المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرضون القبائل على حربه، ولا يبعد أنهم قد يتحالفون مع كسرى أو مع قيصر من أجل غزو المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم سياسته بأنه يغزو قبل أن يغزى، ويهاجم قبل أن يهاجم. فلما كانت السنة السابعة من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا عدده كبير وقوته عظيمة، وتوجه بهم ناحية خيبر وباغتهم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في يوم الخميس، وقد خرجوا إلى مزارعهم وهم يحملون المكاتل الجفف والفؤوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان لليهود حصون، هذه الحصون مجموعة، يعني في ثلاثة: حصن يسمى النطاه، وحصن يسمى الشق، وثالث يسمى الكتيبة. فأحرزوا أموالهم وذراريهم ونساءهم، وبدأوا يدافعون دفاع المستميت، والمسلمون يقاتلون واثقين بنصر الله عز وجل، لكن حصنا من تلك الحصون استعصى عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح نظر في وجوهنا ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قلنا: يا رسول الله، إنه رمد يشتكي الرمد في عينيه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أعطاه الراية وقال له: انطلق بسم الله، ودعا له. فانطلق علي رضي الله عنه، وخرج إليه رجل من أبطال يهود يقال له مرحب، ودعاه إلى المبارزة، دعا عليا إلى المبارزة وهو يرتجز قائلا: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح، بطل مجرب، أطعن حينا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب. فأجابه علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيد السندرة. ثم بدأت المبارزة فقتله علي رضي الله عنه، ثم برز رجل آخر من اليهود فقتله الزبير بن العوام رضي الله عنه، ثم تهاوت قوة اليهود وفتح ذلك الحصن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقتل هؤلاء اليهود، لكنهم دعوه إلى الصلح، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت ركابهم، لهم ما حملت ركابهم، يعني يخرجوا من خيبر ويحملون ما شاءوا على دوابهم، وأن الصفراء والبيضاء والحلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفراء الذهب، والبيضاء الفضة، والحلقة السلاح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يجردهم من سلاحهم، وهذا مقتضى صنيع المنتصر مع المهزوم. ثم بعد ذلك شرط عليهم شرطا بأنهم إذا كتموا شيئا فلا عهد لهم ولا ذمة، يعني ينبغي أن يخرجوا جميع الأموال ويسلموها للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكتموا شيئا. لو أنهم حصل منهم غدر وكتموا شيئا فلا عهد لهم ولا ذمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجلا من اليهود واسمه سعنة، وكان عما لحيي بن أخطب، فقال له: أين المال الذي جعله حيي في مسكن، في مسكن يعني في جلد، وجاء به من النضير؟ فقال له: قد أذهبته النفقات والحروب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، يعني أنتم خرجتم من المدينة إلى خيبر قبل 3 سنوات والعهد قريب والمال كثير. ثم أسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام، فباشر معه التحقيق، فقال له: لقد رأيت حييا يطوف بتلك الخريبة، يعني ذلك المكان الخريب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فحفروا في ذلك المكان فأخرجوا ذلك المال المخبوء، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وكان أحدهما زوجا لصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، دعنا نكن في هذه الأرض فنحن أعلم بها منكم، يعني بدلا من أن تخرجنا وتجلينا من خيبر دعنا نكن فيها نباشر يعني زراعتها فنحن أعلم بها منكم. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقرهم فيها ما شاء ويخرجهم متى شاء، وأن له الشطر مما يخرج من زرع أو ثمر، له النصف ولليهود النصف. وكانت هذه سياسة حكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس لهم غلمان يقومون على زراعة تلك الأرض، وما يمكن أن يتفرغوا للزراعة ويتركوا المهمة الأعظم وهي الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ونشر دين الله في الأرض وهداية الناس. ولذلك أقرهم على تلك الأرض، وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خارصا، أي من أجل أن يخرص يقدر ما تنتج تلك الأرض ويطلب منهم الشطر للمسلمين. فالإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر ما يستفاد من هذه الغزوة، فمنها أن الصلح لا يؤقت ب10 سنين، وإنما يجوز أن يكون صلحا إلى أكثر من ذلك أو دون ذلك. أنتم معي أيها الناس، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في الحديبية صالحهم على أن تضع الحرب أوزارها كم؟ 10 سنين. ها هنا في خيبر النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يقرهم فيها ما شاء وأن يخرجهم متى شاء. قد يكون هذا بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، وقد أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك حين ألقوا عبد الله بن عمر من فوق سطح ففدعوا كتفه، يعني عبد الله بن عمر ذهب إلى خيبر لأمر ما وكان نائما رضي الله عنه فوق مكان مرتفع فاليهود على عادتهم في الغدر جاءوا فطرحوه وكان غرضهم قتله. فعمر رضي الله عنه قال: ما لنا في تلك الأرض من عدو إلا يهود، يعني والله الحكاية دي ما عمل إلا اليهود. فأجلاهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، وهذا هو آخر الحشر، لأن الله قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر من المدينة إلى خيبر، وآخر الحشر من خيبر إلى أذرعات، حيث صاروا في الشتات، تشتتوا، شتت الله شملهم. فمن فوائد غزوة خيبر بأن الصلح لا يؤقت. طيب، من فوائد هذه الغزوة أيضا جواز المزارعة والمساقة، جواز المزارعة والمساقة، بمعنى أن يكون عندي أرض، فهذه الأرض أدفعها لمن يزرعها أو لمن يتولى سقيها ببعض الخارج منها، ولا يتقيد هذا بالتمر. يعني ما في واحد يقول: لا، ديل ناس خيبر لأنه كان أرضهم أرض نخل. لا، لو كان مثلا في بلد ما أرضهم أرض أعناب أو أرض حبوب، لا مانع أن تؤاجر تلك الأرض أو أن تدفع تلك الأرض لمن يزرعها أو لمن يسقيها ببعض الخارج منها، ببعض أي ببعض مشاع. قد مر معنا هذا في كتاب المساقاة. أنتم معي أيها الناس ولا نائمين؟ إن شاء الله الأرائك هذه سنأمر بخلعها غدا، لأن المتكئين عليها أكثرهم نائمون، متكئين فيها على الأرائك، ده هناك في الجنة إن شاء الله. أما ها هنا في الدرس فمن نام هذه مشكلة. خليك معانا الباقر، إياك أعني واسمعي يا جارة. فأقول أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هذه الغزوة جواز المساقة والمزارعة بأنها مشروعة. أيضا من الفوائد الحكم بالقرينة، الحكم بالقرينة من أين أخذناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل عن ذلك الكنز بأنه أذهبته النفقات والحروب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. ما يمكن خلال 3 سنين الحكاية كلها تكون راحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا حكم بالقرينة. ومن فوائد هذا هذه الغزوة أيضا جواز الخرص، جواز الخرص سواء كان في الزكاة أو من أجل قسمة المحصول. الخرص بمعنى أن يؤتى بخبير، هذا الخبير ينظر إلى النخل أو ينظر إلى الشجر فيقول بأن هذه المزرعة الخارج منها كذا. الخارص هنا بمعنى الخرص له التقدير، وهذا التقدير يقوم به الخبير، خبير زراعي. واضح أيها الناس؟ نعم، قل لنا الحديث الثاني. يعني الجيش أيها الإخوة الكرام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه نوعان من المقاتلين: المشاه، وهو المعروف إلى الآن سلاح المشاه، ثم هناك سلاح الفرسان، هناك المشاه وهناك الفرسان. طيب، أيهما أشد نكاية في العدو وأمضى في إنزال الضرر به؟ الفرسان، لأن الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معقود بنواصيها الخير إلى يوم إلى يوم القيامة. حتى في الحروب المعاصرة الآن في بعض بلاد الله كانوا يستخدمون الخيل، والله جل جلاله نص عليها تحديدا فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتخاذ الخيل وأخبر أنها ثلاثة، يعني على ثلاثة أصناف: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. أما من كانت له أجرا فهو من ربطها في سبيل الله، ربطها استعدادا للجهاد، فإن شبعه وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. يعني هذا الفرس إذا شبع، إذا ارتوى، إذا بال، إذا راث، كل هذا يوم القيامة في ميزان من ربطه استعدادا للجهاد. وهي لرجل ستر، وذاك الذي اتخذها تعففا من أجل أن يؤاجرها ومن أجل أن يستفيد بكرائها. وهي لرجل وزر، وهو من ربطها رياء وسمعة، يعني إنسان عنده مال وكذا ويريد أن يفاخر أيضا مما عنده من الخيل، فهذه تكون عليه وزرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له. وأما الراجل من كان من المشاة، وكلمة راجل أيها الإخوان تجمع على رجل، كصاحب تجمع على صحب، راجل تجمع على رجل، كصاحب تجمع على صحب، وجمع الجمع رجال. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما ليس معناه جمع رجل، لا، جمع راجل أي مشاة على أرجلهم، بدليل قوله بعدها: وعلى كل ضامر، أي على كل بعير مهزول، يأتين من كل فج عميق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم للفارس ثلاثة أسهم ويقسم للراجل سهما واحدا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، خالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، فقالوا للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، استدلالا بحديث مجمع ابن جارية رضي الله عنه الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما. هذا الحديث أولا من ناحية السند ضعيف، لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين، ثم على فرض ثبوته فإنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللراجل أي لصاحبه سهم، فيكون المجموع كم؟ ثلاثة أسهم. ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي غزوة حنين على فرسين، فقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أسهم: أربعة لفرسينا واثنين لنا، يعني أربعة أسهم لكل فرس سهمان، والفارس الذي على ظهر الفرس له سهم. وهذا الذي كتب به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لعبد الحميد بن عبد الرحمن، قال له: أما بعد، فإن سهمان الفارس فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخل بها فعاقبه والسلام. وطبعا أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام كان فيما مضى من الزمان، لما كان المجاهد يجهز نفسه بنفسه، يعني المجاهد كان هو الذي يهيئ سلاحه ويهيئ ركابه ويهيئ لباسه وما يتصل بذلك من الزاد وغير ذلك. أما في زماننا المعاصر فمعلوم أن الجيوش ما عادت نفقتها راجعة للأشخاص المقاتلين، وإنما الجيوش تطوب عليها ماذا؟ الدول. يعني ما في واحد الآن بيمشي يشتري صاروخ ولا يشتري له مدرعة ولا يشتري بعض المتفجرات، وإنما تقوم على هذا دول. لكن لا مانع من أن يفرض القائد لهؤلاء المقاتلين ما يحفزهم على بذل مزيد من الجهد في قتال أعداء الله إعلاء لكلمة الله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.